بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر من نعمتهم عليك ويجزيك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله ملك السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. نزل المؤمنين والجنات جنات تحتها النار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ومن السوء عليك أمر السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسلموه أجرا وعظيما وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله الله فوق أيديهم فمن مكث إنما ينكر على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله وسيؤتيه أجرا عظيما. هذه آيات سورة الفتح وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام. وقد ذكر العلماء أنها نزلت بعد صلح الحديبية. وصلح الحديبية هذه متى حصلت؟ صلح الحديبية هذه حصلت بعد ما هاجر الرسول إلى هذه المدينة ومكث فيها 6 سنوات ولم يرى الكعبة ولم يتطوف بها فاشتاق شوقا عظيما إلى ذلك فندب أصحابه إلى الخروج بهذه العمرة وتسمى عمرة الحديبية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في شهر ذي القعدة ولما وصل إلى ذي الحليفة أحرم بالعمرة. نعم. ووصل إلى قرب مكة فمنعته قريش عن دخول مكة لأن الرسول خرج من مكة سرا بعدما كان في الغار 3 أيام وبعد ذلك خرج وما سمع إلا بعد مدة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة مع أنهم قالوا من يأتي بمحمد حيا أو ميتا له 100 من الإبل وأعداء محمد في ذلك الوقت ما أكثرهم في مكة فسلمه الله، لأن الله بيّن في كتابه أن الله سينصره على الدين كله ولو كره الكافرون. وبعد ذلك فقالوا له لا يمكن تدخل مكة. بعدين العرب يتحدث أن محمد دخل عليكم مكة، بعد ما خرج دخل عليكم كمان فهرا فواضب. فتشاور الرسول معهم يوم أو يومين ربما فاضب، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أنا رجل من بني عدي، وأنا رجل كنت شديد على قريش في مكة، فأنا أدلك على رجل أرسله وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإن له قبيلة وهو متصل بأبي سفيان وكبار بني هاشم بني عبد شمس. وهذا يعني هو. فوافق الرسول على ذلك، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان. وعندما وصل إلى قرب مكة، نعم، أو قبل لا يدخل مكة، قابله يعني قبائله، سعد بن أبي سعد بن أبي العاص، هذا من إيه؟ من بني عبد شم. فأخذه وأتى به إلى أبي سفيان، فقال له: يعني نحن ما جئنا لحربكم، ولا جئنا لندخل، إنما جئنا لنعظم البيت، كما أنكم أنتم تعظمون البيت وتعظمون الحرم وتعظمون الكعبة، فأنا جئت لا أقاتلكم ولا شيء، نطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة ونخرج، ما في شيء. فأبوا عليه ذلك أبدا، والمفاوضات برضو ما قبلوا. ثم قالوا لعثمان رضي الله تعالى عن طوف بالبيت، فقال: لا يمكن أن يطوف بالبيت حتى يطوف رسول الله صلى الله، أما أنا أطوف لحالي أبدا، هذا لا أفعله أبدا. وبعد هذا أشيع إشاعات أن قريش قتلت عثمان، وبعد ذلك حصلت البيعة. وهذا معنى إنا فتحنا لك فتحا، وهنا قال فتحنا لك فتحا، فبعض العلماء كان يظن أن فتح مكة، ولكن هنا المراد به فتح خيبر، فتح خيبر، فتح خيبر هو الذي وفتح خيبر في عام 7 من الهجرة، وفتح مكة في عام 8، فتح ورا فتح، هذا في عام 7 وهذا في عام 8، وهذا إنا فتحنا لك فتحا وفتحنا، نعم، أرادنا رسول الله هو الفتح، والآهد مفعول فتحنا لك فتحا مبينا ظاهرا، وهذا هو فتح خيبر. فإن فتح خيبر بعدما أجل الرسول اليهود من المدينة بن النضير، وجلسوا في خيبر كم سنة، يمكن كمان عدة سنوات، يعني قريب 5 سنوات، نعم. بعد ذلك حصل لهم الرسول غزاهم وتوجه إليهم وهم يعني غافلين ما يدروا أبدا، حتى جاءوا يخرجوا لبساتينهم، وإذا بيروا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادوا إلى خيبر وكانت الظاهر مصورة، فقالوا: محمد والخميس، محمد والخميس، يعني أخبر عليكم محمد والخميس، المراد به الجيش. فرجعوا وحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصر عليهم. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما فات قالوا له يا رسول الله، أو قالوا له يا محمد، ما يقول يا رسول الله، يعني نحن نقوم بخدمة هذه البساتين وهذا، ولكم نصف الثمرة ولنا، نحن نخدمها ونزرعها ونؤتي كل شيء، ولكم نصف الثمرة. والرسول وزع خيبر كلها على المهاجرين، ولم يعطي الأنصار شيء، حتى أن عمر بن الخطاب يقول، يعني جاء يشاور الرسول فيما كان من نصيبه، فقال: إني ملكت شيء، يعني لم أملك شيء، فدع ما ترى، فجعله وقفا. وهذا معنى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وغير ليش قال ليغفر لك الله، وهذه اللام زي ما يقول لام كي أو لام التعليم، ليغفر لك الله، ليغفر، معلوم الرسول مغفور له، لكن هذا تأكيد، يعني ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومعلوم أن الرسول لا ذنب عليه ولا ذنب متقدم ولا تأخر، ولكن هذا إكرام من الرب سبحانه وتعالى ليغفر ذنبه ويتم نعمته عليك، ويتم نعمته عليك يعني نصرك وانتفاعك للإسلام وذلك، ويهديك صراطا مستقيما. إيش الصراط المستقيم؟ هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام. وقد جاء في القرآن، يعني نحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. إيش هو الصراط المستقيم؟ هو الإسلام. وجاء في آية: وإن هذا صراطي مستقيما تتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وخط الرسول خط المستقيم هكذا وخط على جانبه الخط المستقيم ثلاثة من هنا وثلاثة، ثم قالوا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق. وذكر جاء في الأحاديث يعني في السنن إن هذه الأمة اليهود افترقت على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يعني في الدين في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج. وأما في الأمور الدنيوية فلا يلزم من ذلك أن نكون نتبع نأكل كما أكل الرسول أو نشرب كما شرب الرسول، فهذا لا يلزم من ذلك. وهذا يعني صراطا مستقيما، والإسلام هو دين الأنبياء والرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم من لدن نوح إلى محمد جاءوا بالإسلام، إنما يختلفون في الشرائع في الشرائع في اختلاف. وأما في لا إله إلا الله ما في هذا، كل نبي من نوح نعم إلى محمد جاءوا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، وأن يشهد بذلك النبي الذي أرسل إليه بالنبوة وبالرسالة وأن يطيعه. وجاء بعد ذلك الرسول لما بعث كان نبيا على الثقلين الإنس والجن، كما قالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أرسلناك إلا كافة للناس. فالرسول محمد لجميع الأمم يعني زي ما يقول الآن نحن في قارات سبعة، هذه القارات السبعة يجب عليها أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت فإلى جهنم. ولكن الناس ما هم راضين يفهموا هذا المعنى أبدا، يرون أن الأديان السماوية ثلاث، دين الإسلام واحد ودين اليهود اثنين ودين النصارى ثلاث، وهذا يعني غلط يعني. والمشكلة الذي يعني يأثر علينا نحن جد طلبة العلم أن بعض المتعلمين والمثقفين يقولوا هذا الكلام، حتى أن تجد ناس كفار يقول لك اليهود إخواننا النصارى إخواننا، وهم إخواننا ولا شيء، إن كانوا في بلد نحن فيها واستولى لنا للمسلمين فيكون مواطن يكون مواطن له مع المسلمين، وإذا كان ما يخالف ولا يخالف شرائع الإسلام مثلا يعني يأكل يعني يشرب الخمر يشرب الخمر في البيت، يأكل الخنزير يأكل الخنزير في بيت هذا فهذا يعني ثم لا إكراه في الإسلام في الدين جاء في كتاب الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فالإسلام لا يأمر الناس أن يدخلوا في دين الإسلام قهرا، لا أبدا، يعظوه الإسلام إن قبل أهلا وسهلا، ما قبل يبقى على دينه ويسلم الجزية. ولذلك كان الرسول يدعو إذا قاتل الإنسان وكانت أخرتهم الدعوة يدعو إلى إما على الإسلام وإما القتال وإما أداء الجزية، ما في يعني لا إكراه في الدين قد تبين الرجل من الغي، فمن يكفر بالطاغوت وهذا معناه يعني وينصرك الله نصرا مستقيما، والمستقيم معناه الذي وينصرك الله نصرا عزيز، وهذا هو الذي حصل. فإن رسول الله بعث في مكة بعد 13 هاجر إلى المدينة، وما مضى تقريبا أقل يعني جزيرة العرب في هذه 25 سنة كلها سار من اليمن إلى هذا كل هذا كان إسلام، وما مضى يعني تقريبا أقل من يعني 100 سنة وصل الإسلام إلى الصين. فين المدينة وفين الصين؟ الصين شيء بلد بعيدة جدا يعني، حتى الناس لما يعني أطلب العلم ولو بالصين. وقد سألت رجل سافر إلى الصين من المسؤولين في المملكة العربية السعودية يقول سافر من الرياض إلى باكستان 6 ساعات بالطائرات الحديثة الآن، وبعد ذلك أقول كمان أخذ 8 ساعات حتى وصل إلى هذا بالطائرة. الصحابة وصلوها بإيه؟ بالإبل يعني والله تعالى ها؟ ها؟ وهذا معناه وقد ذكر يعني المؤلف بالنسبة إلى قلناه قال نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله من الحديبية في ذي الخيدة من 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام فيقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا نعم إلى المصالحة والمهادرة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلبوا بعد ما نزلت هذه الآية يعني شروط بين رسول الله وبين قريش. فمن الشروط أن الرسول لا يحارب قريش 10 سنوات وهم لا يحاربونه 10 سنوات، وأن من أراد أن يدخل من العرب يدخل في حلف الرسول دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. نعم، وأن الرسول لا يعني في العام هذا لا يدخل مكة، وفي العام الثاني عام 7 يدخل إلى مكة هو وأصحابه، وليس معهم سلاح إلا سلاح في الهادة في الهادة، ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، يمكث 3 أيام، لهم 3 أيام يمكث، ثم بعد 3 أيام يخرجون. فالصحابة رضوان الله خصوصا عمر بن الخطاب، يعني كيف يعني هذا؟ نعم، يعني نحن الآن نبغى الشروط قاسية كده، يعني يخرجون ولا يخلون نسكن نعظمهم. فأول ذكر لأبي بكر الصديق هذا الكلام كيف كذا، فقال أبو بكر الصديق بعد ما نزلت السورة يعني، ها لتدخلن المسجد الحرام، لتدخل هو رجل عربي يعرف، لتدخلن يعني الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال كذا دائما في اللغة العربية، تارة يدل على الحال وتارة لتدخلن، الله قال لتدخلن. طيب ما دخلت السنة، دخلت في عام 8 خلاص هو ها لانه كده مثلا واحد مثلا يقرا، معنى يقرا الان والا يقرا ايه بعد ساعه او بعد ساعتين او بعد 10 ايام ها، وهذا وكذلك يحج، اما يحج السنه والا الحج السنه، وهكذا يعني معروفه. فلأجل ذلك يعني تقريبا هذه والسورة وهي مدنيه، وهذا والفتح المراد به فتح خيبر، وفتح خيبر في عام 7 وفتح يعني تقريبا مكة في عام 8، فكان فتحا عظيما جدا. ثم كان فيه فائدة يعني من فتح خيبر والهدنة هذه، صار مثلا رجل من المؤمنين له أقارب في مكة له أن يروح يزورهم، يدخل عندهم ويأكل ويشرب ويجلس يوم يومين ثلاثة يقعد، كذلك رجل من المشركين نعم ما هو من المحاربين يجي الى اهله هنا في من المسلمين في المدينه، حتى انه جاءت يعني اخت اسماء بنت ابي بكر الصديق وجاءت بهدايا لاخواتها بباب وغير ذلك، فسالت الرسول يعني هل اكرمها؟ لا، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى نعم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراج أن تولوهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم هذول. وأما مرأة مسلمة وجاءت أشياء كثيرة، حتى كذلك وأن من الشروط أن من فر من المسلمين من المهرب من المسلمين إلى مكة لا يرد، هذا الرسول قال. وأما من فر من المسلمين من الكفار إليهم يردونه، وهذا حصل فيها خلاف، لكن ثم بعد ذلك أعطى الحكم النساء لا، كما جاء في إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن عجبهن المؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفر. وهذه الشروط العشرة يعني ما نفذت إلا مدة يسيرة، ونقض العهد من نقض العهد يعني قريش هم الذين نقضوا، يعني ساعدوا الذين معهم على الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني تقريبا هو قالوا هنا يعني فيه ونحن عد الفتح بيعة الرضوان يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 يعني 1400 زعب فلم نترك فيها، يعني كان في بئر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، الشفير معناه يعني حول البئر زي ما يسمى القفل يعني هنا يسموه هنا في المدينة. ثم بعد ذلك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أو أتى بما في معاء، وفي رواية إنه معاء كده وصبوا، وبعد شوي بعد ساعة وساعتين صار البئر تفيض، فشربوا الصحابة كلهم 1400 وإبلهم كلهم شربوا. فقالوا لأنس قالوا لو كنا آلاف كمان كان يعني يشرب، وهذه معجزة من معجزات الرسول يعني الماء يخرج من الأصابع الآن ما في هذا كلام أبدا. وكذلك يعني من هذه البركات ومن هذه المعجزات الشيء الكثير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سهر قال فسألته عن شيء 3 مرات فلم يرد عليه وقال فقلت في نفسي سكرتك أمك وابن الخطاب وكررت على رسول الله 3 مرات فلم يرد عليك فركبت راحلتي فحركت بعيري وتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء فإذا أنا ينادي يا عمر قال فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة يعني وسيأتي يعني ما بقي من إيه من هذه الأشياء التي لها علاقة بهذا. فالصحابة بعد ذلك لما يعني نزلت هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذلك وما تأخر ويتم نعمته عليك فإذا هذا للرسول نحن إيش لنا؟ أنزل الله تعالى الآيات إلا بعده ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها يدخل المؤمنين جنات تجري من تحت النار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئات وكان ذلك عند الله فوزا عظيما يعني فكان إيه لهم هم فهم الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهم إيه المؤمنين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين كانوا في صلح الحديبية والذين كانوا مع غيره يدخل المؤمنين المؤمنات جنات تجري جنات معناه يعني أصل الجنات البساتين ولكن هنا المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباد المؤمنين إلا التي فيها من النعيم ما لا عين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب من تحتها الأنهار من تحتها دونها الأنهار خالدين فيها معكثين فيها يعني أبدا بخلاف يعني إنسان عنده إمكانيات يكون عنده بيوت وعنده بساتين ولكن قد يموت بعد ذلك فيؤخذ إلى القبر وهناك في القبر ما في إلا عمله إما الصالح وإلا غير الصالح كفر عنهم سيئات ذنوبهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وكان هذا هو الفوز الفوز بالنجا من النار ودخل الجنة وسماهم في بعض الآيات مفلحون كما في أول سورة البقرة ومن صفاته أن يعدل المنافق إيش المنافق؟ المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي هذا معنى منافق والقرآن تحدث عن المنافقين في آيات وفي سور كثيرة خصوصا في السور المدنية لأن النفاق ما كان إلا في المدينة يعني في مكة كان إما مؤمن وإما كافر ما في قسم ثالث لكن في المدينة هنا لما هاجر الرسول إلى المدينة صاروا 3 أقسام مؤمنون وكافرون ومنافقون وهذا في أول سورة البقرة يعني أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون 4 آيات في المؤمنين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب الثالث ومن الناس من يخوان 13 آية أبدا والسور زي البقرة وهذا يذكر مرة يذكر المنافقين مرة يذكر اليهود أهل الكتاب وكفرهم برسول الله مع أن جاءهم عيسى وبين لهم أنه رسول الله وأنه نبي الله ومع ذلك يعني لم يعانهم وثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذا نعم الظانين بالله ظن السوء كما حصل في إيه في غزوة أحد يعني في غزوة أحد فلما هذا ظن المنافقون أنه خلاص أنه اضمحل الإسلام فهذا غلط منهم عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم على المنافقين ولعنهم وطردهم من رحمته وأعد لهم جهنم وجهنم هي السعير وهي النار ونعم وساءت مصيرا وساءت مصيرا يعني بمعنى بئست مصيرا ساء من ايه يعني من جنس ايه بئسة ثم الله يقول ولله جنود السماوات والأرض يعني الله له جنود السماوات أصله ما يحتاج جنود مثلا جبريل عليه السلام يرفع بلد من البلدان نعم إلى أقصى إلى أعلى السماء ثم يقلبها. ها فجنوب السماء قد يكون جنوب من البشر يأتي لبعضهم وينصر، أو جنوب مثلا من الملائكة. الملائكة عندهم تصرفات أعطاهم الشيء كما فعلوا بكثير من الكفار نعم، قوم عاد وقوم ثمود وقوم صالح وقوم لوط. يعني جبريل رفع قراهم إلى فوق ثم فما وصل واحد منهم الأرض، وكذلك صاح فيهم صيحة فهلكوا عن آخر قوم ثمود. يعني الله ما يعجزه شيء أبدا. وكان الله عزيزا حكيما. وقلنا غير ما مرة أن كان لمن تكون للرب سبحانه وتعالى بمعنى لم يزل، بخلاف مثلا لما كان نقول كان الأمير مسافرا، كان في الماضي مسافر، في الحال وفي الاستقبال إيش هو ما ندري عنه. أما الله لما يقول كان الله عزيزا حكيما معنى كان لم يزل الله عزيزا غالبا لا يغلبه شيء أو منيع الجناب نعم في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، وحكيما الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، بخلاف واحد يقول حكيم لكن ما في بعض أشياء ما يقدر فيها. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن برضو الضمير في إن هذا عائد على الرب سبحانه وتعالى، ولله أن يعظم نفسه. فإن الناس المخاليق بيعظمه يقول أمرنا وفعلنا وفعل الرب له. أرسلناك إيش الرسول؟ الرسول بشر أمر بشرع وأن يبلغ غيره، هذا الرسول. فكل نبي الرسول وليس كل رسول نبي وليس كل نبي. فمثلا نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وهذول كلهم أنبياء ورسل، ويجي بعضهم بعض الأنبياء ليسوا إنما أنبياء، كالخضر عليه السلام فإنه نبي وليس فإنه شاهدا معناه يشهد على النفس. وجاء في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمة رسول الله محمد تشهد على جميع الأمم، فإن نوح عليه السلام نعم يوم القيامة يقول له جاءكم نوح عليه السلام لقوم نوح، يقول لا ما شفنا نوح نحن ولا جاءنا ولا شيء ولا فيأتي فمين يشهد على فيجس أمة رسول محمد صلى الله عليه وسلم ويشهدوا على أن نوح جاءهم ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وجلس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فكفروا به ولم يؤمنوا به فأنجوا، وكذلك قوم هود وكذلك قوم صالح زي ما قال فيها فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا قائدين. ومبشرا بالمؤمنين بإيه؟ بالنعيم وبالجنة وبالكرامة والمرور على الصراط، ونذيرا لإيه؟ للكافرين. معنى النذير إيش معناه؟ الذي يخوف، بشيرا ونذير. ليش؟ إيش السبب؟ برضو لتؤمنوا، برضو اللام هنا لام التعليل أو يسمى لام كي، لذلك النور محذوفة. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. إيش التعزير؟ معناه التعظيم، معناه التعزير. مثلا إذا وتعزروه وتوقروه هذا يسمى، مرة نقول عزر القاضي فلانا معناه جلبوا جلبات أو دخلوا السجن يعني مدة من هذا، يعني عزر بهذا المعنى وعزر. لكن لما تيجي مع زي هذا الآيات وتعزروه وتوقروه معناه تعظموه. أما لو قلنا عزر الأمير نعم المجرمين أو فلان من المجرمين عزره معناه دخلوا السجن وضربه جلبات وسجنه، فهذا معنى التعزير. فاللغة العربية يعني في لغة يعني عزر بمعنى كده، وعزر تكون بمعنى وتوقروه. ايش معنى التوقير؟ قال هو التوقير هو الاحترام والاجلال والاعظام. وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من تعظيمهم لرسول الله انهم الواحد منه يعني لو قلت لصحبه رسول الله ما يقدر ما يفتح عينك اللي يطالع فيه كده مطالعات يعني ابدا. والله نهى عن رفع الصوت امام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السوره التي يعني ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إلى آخر الآية. وتسبحوا، والمراد التسبيح يعني قد يكون سبحان الله سبحان الله، وقد يكون التسبيح لأن الصلاة تسمى تسبيح، سبح بحمد ربك معنى إيه صلي، ليه سمي الصلاة تسبيح؟ لأن فيها من التسبيح. يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى نعم بكرة وأصيلة، ومعناه يعني صلوا، يعني صلوا لله في أول النهار وفي إيه في آخر النهار. ومعلومة الصلوات فيه صلوات في أول النهار نعم، وهي تقريبا يعني الفجر يسمى في النهار، والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه في إيه في الليل. الصلاة المفروضة اللي في في هذا في في الليل هي تقريبا المغرب والعشاء، وأما من الفجر هذا نهار. ثم قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ها إن الذين يبايعونك. فالرسول بعد ذلك أمر بأن الصحابة، لأنه ماذا حصل؟ أشيع أن قريش قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم تبين أن ما قتلوا، فالرسول أمر أن يبايعه أصحابه، فبايعوا أصحابه وأصحابه 1400 على أنهم لا يفروا أو على أنهم نعم يقاتلوا قريش حتى يأخذوا حقهم. هذا معناه إن الذين، فكل واحد وقف أمام رسول الله وصافع رسول الله وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على على قتال قريش حتى أو على أن أو على أنهم لا يفروا في الجهاد، لأن الفرار من الجهاد من السبع المبين. إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله، إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، يعني كأنه وضع لما يصافح الرسول بالبايع، ورسول الله كان يبايع الرجال يعني باليد، وأما النساء فبايعهن بالكلام. إذا جاء في برضو في سورة المنتحر إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك. فالرسول لا يبايع النساء ولا يصافح النساء يعني غير المحرمات، وهذا هو الواجب. ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس يعني تقريبا تساهلوا في هذا، مع أن الآيات التي في الحجاب كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وجاء في آخر سورة هذا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن. ولكن مع الأسف الشديد أن هذا حصل من بعض العلماء الكبار، يعني هو من الصحابة، يعني إيش العورة؟ لأنه قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، راح هم فسروا هذه الآية إلا ما ظهر منها الوجه. ولكن الصحيح ولا يبدين زينتهن كل مراد يحفظن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فهذا الذي يبدى للبعولة والأولاء والآباء والأجداد هذا معناه الوجه. فإذا هذا وكذلك قال المؤمنات يحفظن ويحفظن ولا يبدين زينتهن إلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن تهن وليضربن بخمرهن، فالخمرهن معناه ما يغطي الرأس ويغطي الوجه. ولكن مع الأسف الشديد أن أكثر البلاد يعني من قديم إلى الآن يعني شوية هنا في المملكة بقى. وإلا يعني الظاهر أن الذي يظهر أن هذا هو الصحيح. ولكن الناس يعني في هذا يعني غلطوا غلطا شديدا، إن الذين إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وهذا يعني إثبات المبايعة، وأن من فعل ذلك فكأنما يعني ومن ينقذ يعني عن هذا يقولوا أن في رجل يسمى الجد ابن قيس هذا كان مع هؤلاء 1400 أو زيادة، هذا لم يبايع كان يندس من الإيه، وهو من أكبر المنافقين كان في المدينة. ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن نكث عن البايع هذه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه، عاهد عليه، هذه قراءة حفص كده يقرأ ما في هذا، والثاني كل القراء القراء عاهد عليه، لأنه هو كده يعني، وهذا حقيقة يشكل يعني على كثير من المدرسين والطلاب، كم مرة من الطلاب يعني المدرسين لأنه يعني هذا هو الضمير ولا هو ضمير زي ما هو يعني عاهد عليه، هذا حرف جر والها ضمير مبني على الضم في محل ايه جر، ورش يقرأ ايه عليه ها، وكل يقول كل القراء يقولوا ما في قراء إلا حفص حفص بس هو اللي يقرأ عليه، وحقيقة تشكل يعني على على كثير من الناس يعني هذا النقل إنما ينكره على نفسه من فمعاش وسيؤتيه أجرا عظيما. يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا على الخلق، والرسول هو الذي يشهد على على يقول تعالى مخبر النبي محمد إن أرسلناك شاهدا على الخلق، فالرسول هو الذي يشهد على جميع، وأمته تشهد على جميع الأمم إنهم إيه هؤلاء الأنبياء بلغوا المؤمنين، ونذيرا يعني مخير كما قال رسل المبشرين ومنذرين، بشرون بالمؤمنين للجنة والنعيم، وهو الكفار لتؤمنوا بالله وتعزروه، قال ابن عباس وتعزروه يعني تعظموه، والرسول يجب ايه تعظيمه وتعظيم جميع الأنبياء، وتوقروه من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام، وتسبحوه تسبحون الله بكرة وأصيلة، والمراد بهنا هو يعني الصلاة، الصلوات، فإن الصلوات الخمسة بعضها في النهار وبعضها في أول النهار، ثم قال عز وجل تشريفا له وتعظيما إن الذين يبايعونك كقوله جل من يطع الرسول فقد أطاع الله، يد الله فوق أيديهم هو حاضر معهم يسمع أقواله، ومعلوم أن ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء في آية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أفر، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، من الذي اشترى؟ اشترى الله من إيه؟ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وكذلك هذا، ثم رأينا الله اشترى من أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فالبيع هذا بيع ممتاز يعني، ثم بعد ذلك ذكر المؤمنين التائبون العابدون الحامدون السائحون، وهل يعني كثير يمكن يأولوا هذا يعني البيع، ولكن بعض علماء السلف يقول لا نحن نثبت أنه مبايعة، وكما ذكرها الله في كتابه بدون واستبشر ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وجاء في حديث عن أبي هريرة قال من صلى سيفه في سبيل الله فقد بايع الله، وقال رسول الله في والله لا يبعثنه الله عز وجل يوم القيامة على الحجر الأسود، يعني والله لا يبعثنه الله عز وجل يوم القيامة له عينان ينظر بهما ولسانا ينطق بها ويشهد على من استلمه بالحق، ومن استلمه فقد بايع الله تعالى. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن عمر بن الخطاب يقول بالحجر الأسود والله إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تضر، ولولا أن الرسول قبلك ما قبل نحن، ليش نقبله؟ لأن الرسول لما اعتمر عمرة القضاء وعمرة الحديبية، ورسول الله اعتمر أربع عمر، عمرة الحديبية لم يدخل مكة، وعمرة القضاء كانت بعدها، وسمت عمرة القضاء يعني عشان يقابل، لأن قال لي قريش إن سآتي في عام سبعة لو ما جاء يقولوا ليست قضاء للعمرة الماضية، كثير من العلماء كذلك في هذا غلطوا ظنوا أنها قضاء للعمرة التي ما عاد، لا ليس كذلك، إنما الحكم الشرعي إذا منع الإنسان عن الوصول إلى مكة يحلق رأسه وينحر هديه خلاص، هذا ما في ايه اشياء انه يلزم ان يقضيها يعني مرة، ولكن بعض العلماء اذا حصل فيه يعني منع هذا صحيح، ولكن إذا كسر نعم. عمرة القضاء ليش سميت؟ سميت عمرة القضاء. عمرة القضاء يعني هذا هو القضاء، يعني القضاء بإيه؟ يعني دحين الرسول اتفق مع قريش أنه لا يعتمر في عام 6، هذا الاتفاق، الشروط اللي صارت أن الرسول لا يعتمر، لا يدخل مكة في عام 6، منعوه. ففي عام 7 يدخل، وصار اتفاق بين قريش وبين الرسول، فلو ما جاء فلذلك ما هي القضاء يعني قضاء العمرة المؤذية. هذا هو لأن في إيه؟ هذا الصحيح يعني. في ناس يقولوا أنها قضاء لها، لكن هذا ما هو صحيح يعني. ها قضاء معناه يعني إيه؟ التقاضي، اتفقنا على الشيء الفلاني فلازم إيه؟ يتم. هذا معنى القضاء هنا، ليس معنى القضاء قضاء للعمرة المؤذية. وقد حصل ذلك من بعض هذا ظنوا أن العمرة، فهذا ليس كذلك. عمرة القضاء إنه هذا يعني الرسول اتفق مع قريش على أنه في عام 6 ما يدخل مكة، شروط 10، وبعد ذلك في عام 7 يدخل. ولذلك خلوه دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 3 أيام، قالوا يلا خلاص شروطنا، ولا يخلوا ولا اليوم الرابع ما يجلس لا هو ولا أصحابه. وهو هذه عام 7 عام 8 دخل الرسول مكة على قريش منتصرا عليهم، حتى أنه من دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن أغلق داره فهو آمن. هذا هو تقريبا. فالنكث فإنما ينكر إنما يعود، وبعد ذلك على وكانت هذه الشجرة. وهذه الشجرة كذلك يعني لو كان الصحابة يعرفونها، لكن عمر بن الخطاب قطعها لأن بعدين قد تعبد، وهذه بعد نظر، لأن لو بقيت بعدين الناس يتمسحوا بها هذا، فقطعها وبقي أثر. وهذا يعني هذا الواجب، وهذا بعد نظر. وإلا لو بقيت إلى الأزمان هذه، الآن بعض البلاد الإسلامية يطهب بعض القبور وبعض الأشجار، وهنا في المدينة وبعض الناس لما يدخل أول يمسك هذا عبد الباب هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.